كتمت الهوى وهجرت الحبيبة، وأضمرت في القلب شوقا عجيبا، ولم يك هجريه عن بغضة، ولكن خشيت عليه العيوب. سأرعى وأكتم أسراره، وأحفظ ما عشت منه المغيبة، فكم باسطين إلى وصلنا أكفهم لم ينالوا نصيبا. فيا من رضيت بما قد لقيت من حبه مخطئا أو مصيبا، ويا من دعاني إليه الهوى فلبيت لما دعاني مجيبا، ويا من تعلقته ناشئا فشبت وما آن لي أن أشيبا، لعمري لقد كذب الزاعمون أن القلوب تجازى القلوب، ولو كان حقا كما يزعمون لما كان يجفو حبيب حبيبا. وكيف يكون كما أشتهي حبيب يرى حسناتي ذنوبا، ولم أر مثلك في العالمين نصفا كثيبا ونصفا قضيبا، وأنك لو تطئين التراب لكان التراب من الطيب طيبا.